بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف درسنا في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث وقفنا في الدرس الماضي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الأحاديث تنقسم إلى قسمين، إما أحاديث متواترة وإما أحاديث آحاد، وتكلمنا على القسم الأول وهو الحديث المتواتر، وبدأنا في القسم الثاني وهو حديث الآحاد، وشرحنا نوعين منه وهما الحديث المشهور والحديث العزيز، وننتقل في هذا اليوم إلى النوع الأخير من أحاديث الآحاد ألا وهو الغريب. لكن الحافظ رحمه الله قبل أن يشرع في بيان هذا النوع وأقسامه ذكر مسائل، منها أن أحاديث الآحاد أيضا تنقسم من ناحية أخرى إلى قسمين، إلى أحاديث مقبولة وإلى أحاديث مردودة. وتقدم معنا في مقدمة هذا الدرس أن أجل فائدة يستفيدها طالب العلم من دراسة علوم الحديث أو مصطلح الحديث هي أن يميز بين المقبول والمردود، وهذا المقبول والمردود يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة، وهي الحديث المشهور والعزيز والغريب. فإن هناك شروطا ينبغي توافرها ووجودها ليكون الحديث مقبولا، وهناك شروط إذا لم توجد فإن الحديث يكون مردودا. ولذلك قال: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. فإن المدخل الرئيس لتمييز الصحيح من السقيم أو تمييز المقبول من المردود هو الإسناد والرواة الذين اشتملهم ذلك السند. فإن الرواة كما سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله منهم الثقة ومنهم الضعيف ومنهم الحافظ ومنهم سيء الحفظ، نعم، فتتنوع أحكام القبول والرد بحسب تنوع الرواة، ومن جهة أخرى بحسب قضية الاتصال كما سيأتي إن شاء الله. ثم أشار إلى قضية من مسائل يعني علم الحديث ومسائل أصول الفقه، وهي ماذا يفيد الحديث المقبول. فقال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وهذه نرجئها إلى الكلام على الحديث الصحيح، لعلنا إن شاء الله نبين ما يتعلق بها، ما معنى إفادة العلم النظري وماذا يفيد الحديث الصحيح والحديث الحسن، بعد أن نتصور مراد العلماء بالحديث الصحيح والحديث الحسن إن شاء الله تعالى. نعم، أكمل. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم. كما تقدم حديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أنواع، إلى الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب، ونحن الآن معنا الحديث الغريب. وهذا الحديث الغريب النظر إلى غرابته من حيث النظر إلى أصل السند. مر معنا في الدرس الماضي أن المقصود بالسند الطريق إلى المتن أو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. فإذا نظرنا في هذا السند وخصصنا النظر في أصله فإنه يتبين لنا غرابته من عدمها. فالغرابة في النظر في أصل السند. فالسؤال الذي يرد هنا، ما المقصود بأصل السند؟ أصل السند هو الصحابي مع التابعي، الصحابي مع التابعي، هذا مرادهم بأصل السند. فإذا انفرد تابعي عن صحابي بحديث لا يروى إلا من جهته فهذا هو الفرد المطلق. الفرد المطلق بمعنى أن هذا الحديث الفرد المطلق ليس له إلا هذا السند، وتفرد به هذا التابعي عن الصحابي رضي الله عنه. فإذا الفرد المطلق أو الغريب المطلق نستطيع أن نعرفه بتعاريف عديدة، منها أن نقول هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد، هذا يسمى فردا مطلقا أو غريبا مطلقا، أو الحديث الذي انفرد به راويه في أصل السند. مثال ذلك حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، قال العلماء تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. فهذا الحديث فرد مطلق لتفرد عبد الله بن دينار بروايته عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد. وهناك أمثلة كثيرة لكن يكفي منها هذا. نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الشرح إلى قضية الاستعمال، استعمال كلمة غريب واستعمال كلمة فرد. فكلمة غريب وفرد أولا مترادفتان، كلمة غريب بمعنى كلمة فرد وفرد بمعنى كلمة غريب، لكن العلماء يخصون الغريب المطلق بكلمة فرد ويخصون الغريب النسبي بكلمة غريب. فإذا أرادوا أن يصفوا حديثا بأنه انفرد به راويه وليس له إلا طريق واحد قالوا هذا حديث فرد. وأما إذا أرادوا الغرابة النسبية التي سنصفها بعد قليل فإن يستعملون كلمة غريب معها، فهذا تقييد من حيث الاستعمال وليس من حيث التفرقة بين الفرد والغريب. قد يسأل سائل مظان الفرد والغريب من مظانه الكتب التي مثلا صنفت في ذلك مثل المعجم الأوسط للطبراني والمعجم الصغير له وقبل ذلك مسند البزار، فهذه الكتب من مظان الغرائب. طيب، ثم قال الحافظ ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه. هذا كما تقدم أن الفرد النسبي يطلق عليه اسم غريب. طيب، ما هو الفرد النسبي أو الغريب النسبي؟ بينه في الشرح وهو قال أن يحصل التفرد بالنسبة إلى شخص معين، وللحديث طرق أخرى ربما يكون بها مشهورا. الغريب النسبي هو أن يحصل التفرد بالنسبة إلى من؟ إلى شخص معين في السند، وإلا فالحديث له طرق عديدة ربما تصل إلى حد المشهور. هذا التعريف لا يعني يستقر في الفهم إلا بالمثال. من أمثلة ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من طريق عيسى ابن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أعيد السند مرة أخرى، عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال أبو عيسى يعني الإمام الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، حسن غريب من هذا الوجه. المقصود بالوجه أي الطريق. فإذا الإمام الترمذي يقول هذا الحديث غريب من هذا الطريق، فنفهم منه أن هذا الحديث غريب نسبي. طيب لماذا غريب نسبي؟ لأن هذا الحديث تفرد به عيسى ابن أبي عزة في نسخة عيسى بن أبي غزية يراجع عن الشعبي عن أبي ثور عن أبي هريرة، فما يعرف الحديث من طريق الشعبي إلا بهذا السند عن عيسى هذا عن الشعبي عن أبي ثور عن أبي هريرة. لكن هذا الحديث حديث مشهور من أحاديث أبي هريرة، مخرج في كتب كثيرة من طرق أخرى، فهو مخرج في الصحيحين من طريق أبي عثمان النهدي وواحد الثقات المعروفين عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بلفظ أتم وهو: أوصاني خليلي بثلاث، أن أصوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر، وبألفاظ مقاربة. نعم، هذا من طريق من يا إخوة؟ من طريق أبي عثمان النهدي. وأيضا في صحيح الإمام مسلم أخرجه من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة، وأخرجه من طريق آخر من طريق أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآن الحديث عن أبي هريرة كم طريق له؟ تبين أن له طرقا، فكيف يكون غريب؟ غريب نسبي بذلك السند الذي أخرجه الإمام الترمذي، حيث تفرد عيسى ابن أبي عزة أو غزية عن الشعبي عن أبي ثور عن أبي هريرة رضي الله عنه. وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة، أيضا مروي من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومروي من طريق عبد الرحمن بن الأصم، بل إنه مروي من غير طريق أبي هريرة من الصحابة، يروى من طريق أبي ذر رضي الله عنه ويروى من طريق أبي الدرداء. فإذا الحديث في أصله ماذا يوصف؟ لماذا يوصف؟ مشهور، لأنه من الصحابة يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأبو ذر وأبو الدرداء. نعم، وعن أبي هريرة يرويه عنه عدد، فإذا هو مشهور. لكن من طريق الشعبي هذا طريق غريب تفرد به عيسى الذي مر معنا، عيسى بن أبي عزة أو غزية. طيب، فهنا كما قال الحافظ ابن حجر في الشرح: إن الغريب النسبي هو أن يحصل تفرد بالنسبة إلى راو معين. يعني هنا تفرد حصل بالنسبة إلى الشعبي، لا يروى هذا الحديث وليس له طريق إلا من طريق عيسى هذا عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة. وتنبهوا يا أخوة أن يعني الأحاديث الغرائب كثيرا ما تكون معلّة وغير صحيحة، نعم، فلذلك لم يكن العلماء يحبذون تتبعها. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: ما أقل الفقه فيهم تركوا الحديث واشتغلوا بالغريب، يعني تركوا الحديث المشهور واشتغلوا بالغرائب، الأحاديث الغرائب، لأن الأحاديث الغرائب كما أيضا ذكر الإمام أحمد قال أكثرها مناكير. فلا يلزم من ذلك أن كل غريب ضعيف، لكن الحديث الغريب مظنة الضعف، لأنه لو كان حديثا صحيحا لتتابع العلماء على روايته ونقله. فالغرابة مظنة الضعف، لكنها ليست سببا من أسبابه. ففرق بين أن يكون الغريب مظنة الضعف وبين أن يكون سببا من أسباب الضعف. طيب، قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أحسنت. بدأ الآن الحافظ ابن حجر وصح التعبير بالجد، يعني الذي مر هذا كله مقدمات. الآن نحن في صميم علوم الحديث، لأن قضية الغرابة والشهرة والتواتر والعزة لا دخل لها في الأصل بالصحة. أما الآن بدأنا بمعرفة أصل القضايا الحديثية التي نميز بها بين الصحيح بين المقبول والمردود، بين المقبول والمردود. فعرف لنا ها هنا أجل أنواع علوم الحديث، أجل أنواع علوم الحديث على الإطلاق هو الحديث الصحيح. ما هو الصحيح؟ الصحيح في اللغة هو السالم من العلة. تقول رجل صحيح لأنه سالم من العلة، ليس فيه مرض، ليس فيه ضعف، ليس فيه وزال، نعم. وأمر صحيح أي أمر حقيق، أمر مبني على الحقيقة، ليس فيه كذب وليس فيه مبالغة. فالصحة هي السلامة من العلة، نعم، في اللغة. أما الصحيح في الاصطلاح فكما بينه هنا الحافظ ابن حجر وقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هذا هو الصحيح لذاته. إذن ماذا يشترط في الحديث الصحيح؟ ينبغي يا أخوة في أثناء هذه الدروس إلى أن نفرغ منها أن يكون محفوظا عندنا هذه الشروط الخمسة، شروط الصحيح، نعم. قال: أن يكون بنقل عدل، يعني عدالة الرواة، تام الضبط، أن يكون الرواة ضابطين، متصل السند، أن يكون الإسناد متصلا، غير معلل، ألا يكون الإسناد معلل، الشرط الأخير ألا يكون الحديث شاذا، ألا يكون الحديث معلل وألا يكون الحديث شاذا. فهذه خمسة شروط يا أخوة للحديث الصحيح، ينبغي للطالب المشتغل بهذا العلم أن يحفظها كما يحفظ اسمه، نعم، العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. تقدم تأخر لا بأس، نعم. فهذه هي الشروط الخمسة التي إذا وجدت في حديث كان الحديث صحيحا. نشرح هذه الشروط شرطا شرطا. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل. أولا قبل أن نذكر شروط العدل نذكر ما هي العدالة. العدالة قالوا ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. الملكة يعني صفة راسخة في النفس تجعل صاحبها يلازم ماذا؟ التقوى والمروءة. نعم، التقوى كما تعرفون أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أما المروءة، ما هي المروءة؟ المروءة قالوا آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. صاحب المروءة هو الشخص الذي يتصف بآداب تحمله على ماذا؟ تحمله على مراعاة محاسن الأخلاق وجميل العادات. هذا هو صاحب المروءة، يتصف يعني الأخلاق الحسنة من الكرم والشجاعة والعفة، نعم، وأيضا جميل العادات في ملبسه، في مشيته، في أكله، في شربه، نعم، يتصف بالعادات الجميلة لا العادات القبيحة. فهذا تعريف العدالة. طيب من هو العدل؟ العدل كما هو معروف في الفقه والأصول والحديث هو من توفرت فيه خمسة شروط: أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، خاليا من أسباب الفسق، سالما من خوارم المروءة. هذا هو العدل. قد يسأل سائل يقول يعني مثلا بالنسبة لخوارم المروءة مثل ماذا؟ قالوا كفعل الصغائر الدالة على خسة، كسرقة لقمة، أو فعل بعض المباحات الدالة على الخسة، نعم، أيضا كالأكل في السوق والبول في الطريق قائما أمام الناس، وكالإفراط في المزاح المفضي إلى الاستخفاف وصحبة الأراذل. هذه من صفات الشخص الذي يكون مخروم المروءة. فإذا العدل هو من اتصف بهذه الصفات الخمسة: مسلما، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، الكافر الذي يعني كفر بأصل من أصول الشرع، كفر بالله عز وجل أو برسله أو بملائكته أو كتبه، نعم، أو جحد أمرا معلوما في الدين بالضرورة، هذا لا تقبل روايته ولا يعبأ به. أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يعتد بكلامه ولا بخطابه ولا بنقله. بالغا، فالصبي الذي لم يبلغ لا تقبل روايته وإن كان يقبل تحمله. لماذا؟ لأن الصبي مرفوع عنه التكليف، فيعني هذا الصبي عنده نقصان في عقله، فيحتمل له تصرفات ومجازفات لا تحتمل للبالغين. خاليا من أسباب الفسق، الفاسق هو الذي يعرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. وتنبهوا إلى قولهم يعرف، يعرف بمعنى أنه الناس يعرفون أنه يرتكب كبيرة من الكبائر، يأكل الربا، يقترف الزنا، يستعمل السحر، نعم، يقذف النساء، هذا يقذف المؤمنات الغافلات، هذه من الكبائر والموبقات. أو الإصرار على صغيرة، صغيرة ما لم يرد فيه وعيد بالنار أو لعن أو نحو ذلك من الذنوب التي لم يشدد فيها الشرع، فاعترافه لها مرة أو مرتين لا يخرم عدالته، ولكن إصراره عليها ربما خرم عدالته. فهذا ما يتعلق بالعدل والعدالة وشروط العدل. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: تام الضبط. كلمة تام هذه ندعها حتى يأتينا النوع القادم إن شاء الله. نحن الآن يهمنا ما هو الضبط. الضبط يا إخوة يراد به الحفظ، وهذا الحفظ أو الضبط عند المحدثين نوعان. النوع الأول يسمى ضبط صدر، والنوع الثاني يسمى ضبط كتاب. ضبط الصدر هو الحفظ المعروف، أن الشخص يسمع الحديث ويحفظه في قلبه ويستطيع أن يستحضره متى شاء. نعم، يعني يحفظ الحديث من حين سماعه بحيث يمكنه أن يستحضره بعد ذلك متى شاء، يرويه دون أن يخطئ فيه ودون أن يزيد منه وينقص منه ما يؤثر فيه. فهذا هو الحفظ، وهو أمر معروف، يعني حفظ الصدر معروف لا نحتاج إلى الإطالة فيه. أما ضبط الصدر أو حفظ ضبط الكتاب أو حفظ الكتاب، فهو أن يكتب الراوي حديثه ويصون كتابه بعد أن يقابله، يصونه من أن تمتد إليه يد غيره فيغيره يزيد فيه أو ينقص منه. يعني باختصار قالوا ضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. أعيد مرة أخرى، ضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. يعني الراوي الذي عنده ضبط الكتاب يكون مثلا يحضر مجالس شيخه الذي يحدث ويقيد الأحاديث التي يسمعها من الشيخ، ثم بعد ذلك لا يكون بهذا عنده ضبط كتاب حتى يعمل أمور أخرى، وهي أنه يقابل الكتاب يتأكد أن ما في الكتاب وفق ما قاله الشيخ. ثم أيضا قضية أخرى، وهي أنه يحفظ هذا الكتاب في مكان بحيث لا يأتي شخص مغرض ويزيد فيه وينقص منه، لأن بعض الرواة ضعفوا بسبب أن عندهم وراقين، يعني كتبة كانوا يزيدون في أحاديثهم ما ليس منها، فلذلك يقولون فلان صدوق لكنه ابتلي بوراق سوء فأفسد حديثه. طيب ما الجناية التي فعلها هذا الراوي؟ هو ما فعل شيء يعني في نفسه، لكن أهمل كتابه فجاء شخص وزاد فيه ونقص. فلذلك الراوي الذي عنده ضبط كتاب هو الذي يحفظ كتابه ويصونه من أن تمتد إليه يد غيره فتفسد فيه، تفسد فيه بمعنى يزيد شيء، يزيد إسناد، يزيد ألفاظ في المتن، يزيد حديثا كاملا في الكتاب يلحقه، نعم بخط يعني مزور يشبه خط صاحب الأصل، فهذا يسبب ضعف الراوي الأصلي لأنه لم يحفظ كتابه ولم يصنه. نعم، فإذا الضبط كم نوعا؟ نوعان: ضبط صدر وهو الحفظ المعروف أن يحفظ عن الشيخ منذ أن سمع منه بحيث يمكنه أن يستحضر متى شاء، وضبط الكتاب. قد يسأل سائل يقول: لماذا سمي ضبط الصدر ضبط صدر؟ نعم، لأن العلماء يقولون الحفظ في القلب، الحفظ في القلب، نعم، والصدر هو مكان القلب، لذلك سموه حفظ صدر. نعم، ولا شك أن الدماغ له ارتباط في الحفظ، لكن يعني مستودع الحفظ هو القلب، مستودع الحفظ والفهم هو القلب، وإن كان له صلة بالدماغ قد لا يعني نعرف تفاصيلها، قد يعرفه تفاصيل الأطباء، لكن القلب هو مستودع الحفظ والفهم. طيب، الشرط الثالث قال الحافظ ابن حجر متصل السند. السند مر معنا سابقا وعرفناه، قلنا هؤلاء الرجال فلان عن فلان عن فلان، أخبرنا فلان حدثنا فلان. فمعنى متصل السند أن كل راو من الرواة لقي شيخه وسمع منه هذا الحديث، ليس بينهم واسطة. فمعنى الاتصال أن كل راو من رواة السند سمع لقي من فوقه وسمع منه، أن كل راو من رواة السند لقي من فوقه وسمع منه، فليس بينهم واسطة. الشرط الرابع قال غير معلل أو غير معلل. سيأتينا الكلام على استعمال كلمة معل أو معلل في مكانها، الآن نمرها كما جاءت هنا عند الحافظ ابن حجر قال غير معلل. الحديث المعلل أو المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة وظاهره السلامة منها، الحديث الذي اطلع فيه على علة وظاهره السلامة منها، فهذا يسمى بالمعلل أو المعلل. وهذه العلة تكون قادحة، يعني يشترط فيها أن تكون قادحة، وبيان العلل القادحة من غير القادحة سيأتي في مكانه إن شاء الله. وأما العلة فهي سبب خفي غامض قادح، سبب خفي غامض قادح. أيضا لا نطيل هنا في بيان العلة لأنها ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل. طيب، أما قوله ولا شاذ، الشاذ في تعريفه المشهور ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه، يعني الراوي الثقة هذا الذي في الإسناد إذا خالف من هو أولى منه، بحيث مثلا كان هذا الذي أولى منه أحفظ وأتقن، أو كان من هو أولى منه أكثر عدد مع الحفظ، فإن حديث هذا الراوي يسمى بالشاذ. طيب، هذه الشروط الخمسة يا إخوة لها محترزات، وكما يقولون وبضدها تتبين الأشياء، يعني الأشياء إذا ذكرت أضدادها رسخت في الذهن واتضحت. فالشرط الأول وهو إيش؟ العدالة. العدالة باشتراط أن يكون الراوي عدلا مر بنا، يخرج الكافر ويخرج الصبي ويخرج المجنون ويخرج الفاسق ويخرج مخروم المروءة. نعم. وأما باشتراط الضبط فيخرج سيء الحفظ، وهو الذي استوى احتمال خطأه مع احتمال صوابه، ويخرج أيضا من فحش غلطه بحيث زاد احتمال خطأه على احتمال صوابه زيادة كبيرة. نعم. ويخرج المغفل ونحو ذلك. وأما باشتراط العدالة والضبط معا يخرج المجهول والمبهم، لأن المجهول لا نعرف لا عدالته ولا نعرف ضبطه، وكذلك المبهم هو بمثابة المجهول حتى نعرفه. نعم. فيخرج باشتراط العدالة والضبط معا رواية المجهول بنوعيه والمبهم، ويخرج باشتراط ألا يكون معللا يخرج الحديث، يخرج الحديث المعل بأنواعه، بأنواعه يعني أنواع العلل كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله، فيخرج الحديث المقلوب والحديث المضطرب والحديث المدرج. نعم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ويخرج باشتراط انتفاء الشذوذ الحديث الشاذ والحديث المنكر، لأن هذين النوعين وهما الشاذ والمنكر أهم سبب من أسباب يعني ضعفهما هو المخالفة، وهما يشتركان في المخالفة. فهذه هي محترزات الحديث الصحيح. في إشكال في الصوت غير واضح ولا كان بعيدا قريبا. طيب، بعد أن أخذنا تعريف الصحيح ومحترزات تعريف، ننتقل إلى مثال للحديث الصحيح، لأنه كما يقال بالمثال يتضح المقال. أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث إذا نظرنا في إسناده سنجد أن الإمام البخاري قال حدثنا الحميدي. الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، ثقة، حافظ، مصنف. فإذا توافر فيه شرطان من شروط الصحيح. إذا قلنا ثقة فمعنى ذلك أن هذا الراوي عدل ضابط. انتبهوا يا أخوة، إذا قيل في راو إنه ثقة فمعنى ذلك توافر فيه شرطان: العدالة والضبط. هذا بالنسبة للحميدي. طيب الحميدي ماذا قال؟ قال حدثنا سفيان. إيش معنى حدثنا؟ يعني أن الحميدي سمع سفيان يحدثه. فهنا هل السند بين الحميدي وسفيان متصل أو منقطع؟ متصل، لأننا قلنا إن المتصل هو الحديث الذي يثبت فيه لقاء الراوي لمن فوقه وسماعه منه. وهنا كلمة حدثنا صريحة في أنه سمع. ثم قال الحميدي، قلنا حدثنا سفيان. سفيان هذا هو سفيان بن عيينة الهلالي المكي رحمه الله، وهو إمام ثقة مشهور عند المحدثين. سفيان إمامان كبيران: سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، وسفيان بن عيينة الهلالي المكي، وكلاهما إمامان ثقتان حافظان متقنان. نعم. فإذا سفيان هنا توافر فيه شرطاء الصحيح وهما العدالة والضبط. نعم. وأيضا توافر الشرط الثالث وهو الاتصال، لأنه قال حدثني إسماعيل. وكلمة حدثني ماذا بها؟ ها؟ نص في السماع، نص في السماع واللقاء. يعني تعرفون عند الفقهاء والأصوليين الألفاظ والجمل منها نص ومنها ظاهر. فهنا حدثني وحدثنا هذه نص في السماع، ما فيها أي إشكال في السماع. نعم. طيب، قال سفيان حدثني إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد تابعي صغير ثقة. إيش معنى صغير؟ صغير يعني ما أدرك من الصحابة إلا القليل جدا. نعم. وهو ثقة أي عدل ضابط مشهور. نعم. فإذا أيضا توافر شرط العدالة وشرط الضبط في إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم هذا هو أحد كبار التابعين المخضرمين. المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فقيس بن أبي حازم من كبار التابعين وهو ثقة حافظ، فإذا توافر فيه شرطا العدالة والضبط. ثم أيضا قيس يقول سمعت عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه المشهور حتى عند عامة المسلمين، مشهور بفقهه وعلمه وعظيم منزلته بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود مشهور أنه صحابي وأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال أيضا في الاتصال بين ابن مسعود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الذي يرد هنا، كم شرطا من شروط الصحيح وجدنا؟ نعم، من يعرف ويعطيني الرقم بالإشارة فقط. نعم، أخونا هناك يقول 3. فوجدنا أن هذا الإسناد توافر فيه 3 من شروط الصحيح، وهي عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند. فبقي شرطان: انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ. انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ يعرفان بأمر آخر ليس من خلال هذا السند الذي وقفت عليه، إنما يعرفان من خلال أن تجمع بقية الأسانيد التي يروى بها هذا الحديث. فالإمام البخاري رحمه الله اطلع على تلك الأسانيد فوجد أن تلك الأسانيد لا تعل هذا الحديث وليس في هذا الحديث مخالفة، فتوافر عنده الشروط 5 من شروط الحديث الصحيح، فصار هذا الحديث صحيحا وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه. بالنسبة للشذوذ والعلة سيأتي الكلام عليها بالتفصيل، لكن هنا تكفي الإشارة لأن التفاصيل ستأتينا إن شاء الله تعالى. أنبه على أمر، وهو أن هذه الشروط 5 يا أخوة، أي حديث يريد الطالب أو الباحث أن يحكم عليه بالصحة أو الحسن أو الضعف أو لا بد أن ينطلق منها، فينظر في هذا السند هل رواته عدول، هل هم ضابطون، هل الإسناد متصل، هل في الإسناد علة قادحة أو في المتن، هل في الإسناد أو المتن شذوذ، فلا بد من توافر هذه الشروط 5. الحافظ ابن حجر لما جاء عند الضبط ما قال أن يكون الراوي ضابطا، قال أن يكون تام الضبط. تام الضبط احترز به عن أمر آخر سيأتي، ويعني بتام الضبط أي أن الغالب عليه الإتقان وأن خطأه قليل أو نادر، فالغالب عليه الإتقان وقل أن يخطئ. ما في أحد يسلم من الخطأ يا أخوة، حتى الحفاظ الكبار لا يسلمون من الخطأ النادر، لأن هذا بسبب الضعف البشري، لكن من كان الغالب عليه الصواب فهو الحافظ المتقن. طيب، الحديث الصحيح يا إخوة اعتنى العلماء به عناية كبيرة. لماذا؟ لأنه أجل الأنواع وأعظم أنواع علوم الحديث، الحديث الصحيح. وهذا الحديث الذي عرفناه كما ذكر الحافظ ابن حجر هو الصحيح لذاته، يعني الذي لا يحتاج إلى حديث آخر يقويه، بل هو في نفسه صحيح. نعم، في ذاته صحيح، فاعتنى العلماء به فصنف الإمام البخاري صحيحه وجمع فيه الأحاديث الصحيحة التي وجدت فيها هذه الشروط 5. الإمام البخاري توفي 256، فهو أول من جمع الصحيح المفرد أو المجرد، هو أول من جمع الصحيح المجرد، ثم تلاه الإمام مسلم. الإمام مسلم توفي 61. الإمام البخاري اسمه محمد بن عبد الله بن إسماعيل البخاري، والإمام مسلم اسمه مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري. نعم، فهذان الإمامان أفردا الحديث الصحيح بالتصنيف، وكتابهما أجل ما صنف في الصحيح. نعم، وهما كتابان مشهوران متواتران لا يخفيان عليكم. هذان الكتابان ذكر الحافظ في الشرح أنهما امتازا بمزايا، منها جلالة مصنفيهما في هذا الشأن، أي لهما منزلة عظيمة في هذا العلم، الإمام البخاري والإمام مسلم. والمزية الثانية تقدمهما في تمييز الحديث الصحيح، لأنه لم يسبقهما مصنف أفرد الحديث الصحيح الذي وجدت فيه هذه الشروط الخمسة. والمزية الثالثة وهي المهمة، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. يعني منذ أن صنف الإمام البخاري والإمام مسلم صحيحيهما إلى وقتنا هذا، فعلماء المحدثين والفقهاء تلقوا هذين الكتابين بالقبول، يعني اعتمدوا عليهما واستفادوا منهما. نعم، ولم يجعلوا هذين الكتابين محل تهمة أو محل تنقص. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: إلا حديث يسيرة، يعني انتقدها بعض الحفاظ، وهذه بالنسبة إلى ما في الكتابين عدد قليل جدا. طيب، وعدنا أننا نتكلم على قضية إفادة العلم النظري ها هنا. فالعلماء قالوا إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم، فبعضهم قال العلم القطعي، بعضهم قال العلم النظري. ما إيش معنى العلم القطعي؟ العلم القطعي مر معنا في المتواتر، بمعنى أن هذا الحديث لا يشك سامعه أدنى شك في صحته. وأما العلم النظري فالمقصود به العلم الذي يكتسبه الشخص بالنظر في القرائن والأدلة. فقالوا إن وجود هذه المزايا التي سبقت، مزايا الثلاثة، جلالة شأن مؤلفي الصحيح وتقدمهما وتلقي الكتابين بالقبول، إن وجود هذه المزايا أفادت أحاديث الصحيحين العلم القطعي أو العلم النظري، سوى الأحاديث القليلة المنتقدة فهذه لم تتلقى بالقبول بسبب الاختلاف في ثبوتها أو في النظر فيها. ثم يعني أشير إلى أمر، ما دمنا ذكرنا هذه الأحاديث المنتقدة، انتبهوا إلى شيء نذكره على سبيل الإجمال، وهو أن هذه الانتقادات هي انتقادات دقيقة لبعض الطرق، بمعنى أنه يأتي الإمام البخاري أو الإمام مسلم يخرج حديث، يخرج حديثا من طريقين أو ثلاثة، فيكون أحد الطرق فيه إشكال، فيكون الانتقاد متوجه إلى ماذا؟ إلى ذلك الطريق. وأما المتن فقد صح في الطريقين الأولين بلا إشكال. فأغلب الانتقادات التي وجهها مثل الحافظ الإمام الدارقطني وغيره من النقاد، إنما هي للطرق لا للمتون. أما المتون الموجودة في الصحيحين فغالبها سالمة من النقد، فإذا تكلم في طريق فإن صاحب الصحيح يجدهما قد أخرج الطريق السالم من ذلك النقد. طيب، أيضا ننبه لقضية أخرى، وهي أن قضية إفادة العلم النظري والعلم القطعي وإفادة العلم أو الظن، هذه مسألة دخيلة على العلوم الشرعية، يعني أخذها كثير من العلماء من علم المنطق والكلام، وذكروا أن فائدتها هي أن الحديث الذي يفيد العلم القطعي إذا تعارض مع الحديث الذي يفيد الظن فإنه يقدم الحديث الذي يفيد العلم القطعي على الحديث الذي يفيد الظن فقط. وقد ذكر السبكي تقي الدين السبكي وهو من الأشاعرة وعلماء الكلام يعني شهادة من نفس يعني الطائفة التي تنادي بمثل هذه القضية ذكر أنه لم يقف على حديثين أرجئ العالم فيهما إلى أن يرجح بهذا الترجيح فقط، ما في يعني لابد أن توجد مرجحات أخرى أولى من هذا الترجيح، بمعنى أنه لم يجد حديثين متعارضين لا نجد أوجه من أوجه الترجيح إلا أن هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن، لابد من وجود مرجحات أولى من هذا الترجيح، فيعني شاهد شاهد من أهلها وكفى الله المؤمنين القتال. طيب ثم ننتقل إلى نوع جديد يقرأ أخونا. نعم. قال رحمه الله: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم، يعني هذه الأوصاف الخمسة يا إخوان لا يلزم أنها تكون موجودة في كل الأحاديث بمرتبة واحدة، لأن الرواة يا إخوة يتفاوتون حتى في حفظهم، تجد هذا حافظ وهذا أحفظ منه، فلذلك العلماء قسموا الصحيح إلى درجات، فنظروا إلى أن صاحبي الصحيح راعوا أعلى درجات الرواة في الحفظ والإتقان، والإمام البخاري تميز بأن صحيحه أصح وأقوى، وأن رجاله الذين يخرج عنهم أقوى في الجملة من رجال الإمام مسلم، فلذلك قالوا إن الصحيح تتفاوت مرتبته وتتفاوت درجاته، فأعلى مرتبات الصحيح ما اتفق الشيخان عليه الإمام مسلم والإمام البخاري، ثم دون ذلك من فرد به الإمام البخاري، ثم من فرد به الإمام مسلم، ثم ما كان على شرطهما شرط البخاري وشرط مسلم معا، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما، هذه سبعة أقسام. طيب يرد سؤال هنا: ما معنى على شرط على شرط على شرط؟ أقرب تصور لقضية الشرط هي أن المقصود بها أن يخرج للرجال أنفسهم الذين أخرج لهم البخاري أو أخرج لهم مسلم على كيفية مشابهة. ما معنى الشرط؟ يعني إذا قلنا هذا الإسناد على شرط البخاري فمعنى ذلك أن الإمام البخاري قد أخرج لهؤلاء الرواة جميعا، إذا قلنا أن هذا الشرط أن هذا الحديث على شرط مسلم فمعنى ذلك أن الإمام مسلما قد أخرج هذا الحديث قد أخرج لهؤلاء الرواة إيش جميعا على نفس الكيفية، يعني تراعى الكيفية، لأن بعض الرواة قد يكونوا ضابطين في بعض مشايخهم وليسوا بضابطين في بعض المشايخ، يعني مثلا قالوا هشيم بن بشير أحد الثقات سمع عن الزهري لكن سمع منه أحاديث وكتبها ولم يحفظها، ثم هذه الأحاديث فقدها فصار يحدث من حفظه فأصبح يهن في تلك الأحاديث، فإذا هشيم في الزهري ما حاله؟ ضعيف. الإمام البخاري والإمام مسلم كلاهما أخرجا لهشيم وأخرجا لمن؟ للزهري، لكنهما لم يخرجا حديث هشيم عن الزهري فإذا لا بد أن تراعى الكيفية. على كل يعني هذه قضية دقيقة قد يكون بعضكم يعني يستفيد منها، إنما ذكرتها من أجل أن أشرح معنى قولهم على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. نعم، المقصود بالشرط قلنا أن يخرج مثلا الحاكم صاحب المستدرك يخرج السند عن رواه قد أخرج لهم البخاري أو أخرج لهم مسلم، هذا معنى الشرط، ويراعي الكيفية التي أخرج بها صاحب الصحيح. تفضل. قال رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. نعم، تقدم معنا يا إخوة فيما مضى شرح الحديث الصحيح، وقلنا إن أجل الأنواع أنواع علوم الحديث هو الحديث الصحيح، ويتلوه في الأهمية والمكانة والمنزلة الحديث الحسن، الحديث الحسن، ويعني الذي مر معنا شرحه هو الصحيح لذاته، والآن نبين الحسن لذاته. الحسن في اللغة يا إخوة، الحسن في اللغة يقول صاحب القاموس: الحسن هو الجمال، فالحسن ضد القبح، فإذا الحسن ضد القبيح. نعم، ويقول صاحب المفردات: الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، كل شيء جميل مرغوب فيه هذا يسمى أو يطلق عليه إنه إيش؟ حسن، يعني توافرت فيه صفات الجودة أو الجمال فإنه يطلق عليه وصف الحسن، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه لنا الحافظ ابن حجر بتعريف جيد جامع مانع، فقال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الحديث الصحيح والحديث الحسن يشتركان في أغلب الشروط، فإذا كان للحديث الصحيح 5 شروط فإن للحديث الحسن 4 شروط منها، ويختلفان في شرط واحد. فإذا الحديث الصحيح لذاته يشترك معه الحديث الحسن في 4 شروط، وهي العدالة والاتصال وعدم العلة القادحة أو كونه غير معلل أو كونه غير شاذ، هذه 4 شروط يشترك فيها الصحيح والحسن، صحيح لذاته والحسن لذاته، ويختلفان في شرط واحد وهو الضبط، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط، وراوي الحديث الحسن ماذا به؟ خف ضبطه. تام الضبط قلنا المقصود به أنه متقن لا يخطئ إلا في النادر، وأما خف الضبط، خف ضبطه بمعنى أنه يقع منه بعض الأخطاء القليلة، ليست نادرة لكنها قليلة، وفرق بين النادر والقليل. استشكل بعض أهل العلم قضية خف ضبطه أو قل ضبطه، ما ضابط هذه القلة؟ كم حديثا يخطئ فيها حتى نعده خفيف الضبط؟ يعني حل الإشكال من ناحية أخرى، لأن يعني ذكر عدد معين لا يمكن، فهذا راوي يروي 100 حديث، وهذا راوي يروي 1000 حديث، وهذا راوي يروي 10,000 حديث، فلا يمكن أن نقول من أخطأ في 5 أحاديث يكون إيش؟ خفيف الضبط، لأن 5 أحاديث بالنسبة إلى 10,000 تصبح ماذا؟ نادرة. نعم، لكن حل هذه القضية بناحية أخرى، وهي أن هناك ألفاظا إذا أطلقت في الرواة دل على أن هذا الراوي من رواة الحديث الحسن، وهو الراوي الذي خف ضبطه، من أشهرها صدوق، الأشعرية إيش؟ صدوق، صاد، دال، واو، قاف بفتح الصاد، صدوق. إذا قالوا في الراوي صدوق فهو راوي الحديث الحسن الذي خف ضبطه. كذلك إذا قالوا في الراوي حسن الحديث، أو قالوا في الراوي وسط، أو ليس به بأس، نعم، وكان هذا هو الراجح في حاله فهو راوي الحديث الحسن الذي خف ضبطه، نعم. لذلك الناظم يقول: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خف. يعني يقول لك الحسن لذاته هو الذي استوفى شروط الصحيحة التي مرت إلا كمال الضبط فإنه قد خف فيه. طيب، كما تعودنا يا أخوة نأخذ مثالا للحديث الحسن لذاته. من أمثلته ما رواه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع من طريق بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هذا حديث مشهور، يعني مشهور على الألسنة. فهذا الحديث من يرويه؟ يرويه باز بن حكيم عن أبيه عن جده. لو نظرنا في السند، يعني مثلا نأخذ سند الإمام الترمذي، الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله. الحديث فمثلا إسناد الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هذا أحد مشايخ الأئمة الستة، الأئمة الستة: الإمام البخاري، الإمام مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي. ويلقب بندار، بندار، وهو ثقة حافظ. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو القطان، أحد كبار أئمة الحديث والنقاد الذين لهم منزلة عظيمة في هذا العلم، فهو فوق أن نقول ثقة، هو إمام الحجة، متقن ناقد. قال: أخبرنا بهز بن حكيم. بهز بن حكيم يسمى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة. لو رجعتم إلى ترجمته في تقريب التهذيب ونحو ذلك تجدون أن الراجح في حاله أنه صدوق. فقلنا سابقا أن صدوق هي بمعنى خف ضبطه، فإذا هذا راوي الحديث الحسن. عن قال: حدثني أبي. أبوه من؟ حكيم بن معاوية. حكيم بن معاوية وهو أيضا صدوق، تابعي صدوق. عن جدي. جده هو معاوية بن حيدة صحابي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله. طيب، لو نظرنا في هذا السند وجدنا أن ثلاثة شروط موجودة فيه، وهي إيش؟ نعم، العدالة، لأن كل الرواة إما ثقة وإما صدوق. صدوق يا أخوان معناه أنه كثير الصدق، معروف بالأمانة، نعم، ولا يروي إلا شيء يعني عقله وعرفه وتأكد منه. فإذا الشرط الأول موجود، أن كل الرواة توافرت فيهم صفة العدالة. والشرط الثاني موجود لكن بتفاوت، فبعض الرواة ثقات متقنين، وبعض الرواة في مرتبة ما سمعته، في مرتبة ماذا؟ صدوق، في مرتبة صدوق. ويوجد الشرط الثالث وهو الاتصال، لأن السند من أوله حدثنا، أخبرنا، حدثني، إلا بين حكيم بن عاوية وأبيه قال عن عن عن يعني عن أبيه، وقال عن جدي، يقصد عن أبيه، نعم. وهو معروف أنه سمع من أبيه، والعلماء كما سيأتينا علماء الحديث قالوا العنعنة هذه إذا توافر فيها شرطان فالإسناد متصل، توافر فيها اللقاء وعدم التدليس. وبالنسبة لحكيم بن معاوية لقي أباه بلا إشكال وليس بمدلس، نعم، وأبوه هو الصحابي رضي الله عنه، وهو يقول الصحابي ماذا قال، نعم، يعني يسأل رسول الله يقول يا رسول الله من أبر، فيعني لقاء الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. فإذا توافرت ثلاثة شروط: العدالة والضبط أو خفته والاتصال، وأيضا توافر عدم الشذوذ وعدم العلة، نعم، لأن هذا الحديث ليس له أسانيد تخالفه حتى يكون شاذا، وليس له أسانيد أخرى تعله حتى يكون معلل. فإذا توافر في هذا الحديث شروط الحسن الخمسة، وهي عدالة الرواة وأن بعضهم قد خف ضبطه، والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. قال رحمه الله: وبكثرة طرقه يصحح. نعم، الصحيح الذي مر معنا قبل قليل هو الصحيح، الصحيح لأي شيء؟ لذاته. الآن ينبه الحافظ ابن حجر ها هنا إلى نوع جديد من أنواع الصحيح، وهو المسمى بالصحيح لغيره، ومعنى لغيره أي أنه يحتاج إلى حديث آخر حتى يوصله إلى هذه المنزلة، فهذا معنى الصحيح لغيره، يعني أنه في نفسه ليس بصحيح، لكن إذا وجد معه غيره صار صحيحا. فإذا الحديث الصحيح لغيره ما هو؟ هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، يعني كان له طريقان، ثلاثة طرق، أربعة طرق، فهذا ينتقل من كونه حسنا لذاته فيرتفع إلى كونه إيش؟ صحيحا لغيره. ضرب ابن الصلاح رحمه الله مثالا حديث يرويه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا السند يقول لك ابن الصلاح لو نظرت فيه ستجد أن فيه محمد بن عمرو بن علقمة هذا الليثي هو في مرتبة صدوق، اختلف النقاد في حاله، بعضهم يضعفه بعضهم يوثقه وبعضهم توسط فيه، وتبين أنه قليل الخطأ. وقليل الخطأ ماذا يسمى حديثه؟ يسمى الحسن لذاته. يعني لو رجعنا إلى ترجمته ستجدون مثلا أن بعض النقاد كما قلنا يصفه بأنه صالح الحديث، وبعضهم مثل أبي حاتم، والنساء يصفه بقوله ليس به بأس، نعم، ومرة قال ثقة، وابن عدي يقول له حديث صالح ويتفرد بنسقة وأرجو أنه لا بأس به. فإذا هو عند النقاد من الرواة الوسط، ليس بمتقن حافظ وليس بضعيف، وهو راوي الحديث الحسن لذاته. فلذلك هذا الإسناد، والحكم هنا يا أخوان انتبهوا على هذا السند، وإلا الحديث له طرق أخرى، هذا السند بما نحكم عليه؟ نعم، بأنه حسن لذاته، لأن هذا محمد بن عمرو في مرتبة صدوق ويرويه عن أبي سلمة. أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من علماء التابعين الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد حسن، توافرت فيه شروط الحسن الخمسة: عدالة الرواة، ضبطهم أو خفة ضبطهم، وإيش؟ واتصال السند، وعدم الشذوذ وعدم العلة. لكن لا يكفي هذا، لما تتبعنا الطرق وجدنا أن محمد بن عمرو بن علقمة قد توبع، أن للحديث طرق أخرى، فمثلا خرج في الصحيح من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نفس الحديث هذا. فإذا محمد بن عمرو بن علقمة له متابعة تسمى متابعة قاصرة، فيتقوى بها حديثه، لأن أبا الزناد ثقة والأعرج ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابة، فيتقوى بها حديثه، فينتقل من كونه حسنا لذاته إلى أن يصبح صحيحا لغيره. فإذا الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته الذي كثرت طرقه أو تعددت طرقه. قد يرد هنا سؤال: ما حكم الحديث الحسن؟ يعني الحديث الصحيح واضح أنه يحتج به وأنه حجة. فالحديث الحسن بنوعيه، حتى النوع الذي لم نذكره الآن وهو الحسن لغيره بنوعيه أيضا حجة كالصحيح، وإن كان لا يبلغ مرتبته. ولذلك يقول الحافظ العراقي في ألفيته: وهو بأقسام الصحيح يلحق حجية وإن يكن لا يلحق، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. طيب، بهذا نكون فرغنا من الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته والحديث الصحيح لغيره. بقي علينا الحديث الحسن لغيره سيأتي إن شاء الله في موضعه. سنتوقف إن شاء الله يا أخوة في الساعة السادسة تماما إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هنا الحافظ ابن حجر يذكر لكم فائدة خارجة عن الموضوع، يعني بعد أن عرف الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته يذكر الفائدة مهمة لمن يريد أن يتقوى في هذا الفن، وهي أن بعض المصنفين في علم الحديث كالإمام الترمذي رحمه الله صاحب كتاب الجامع، الإمام الترمذي اسمه محمد بن عيسى الترمذي، توفي سنة 279. الإمام الترمذي رحمه الله يستعمل مصطلحا يجمع فيه بين هذين المصطلحين اللذين درسناهما سابقا، وهما الصحيح والحسن، فيقول: هذا حديث حسن صحيح. طيب، كيف يكون الحديث حسن وصحيح في الوقت نفسه؟ وقد تبين لنا من خلال ما سبق أن الصحيح له مرتبة والحسن له مرتبة أدنى منه، فكيف يكون الحديث في وقت واحد حسنا صحيحا؟ فيريد الحافظ ابن حجر ها هنا أن يحل لنا هذا الإشكال، فقال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. يعني يقول هذا الحديث الذي وصفه الإمام الترمذي بقوله حسن صحيح لا يخلو بين حالتين: الحالة الأولى أن يكون الحديث ليس له إلا إسناد واحد، وهو قوله حيث التفرد، تفرد يعني ليس له إلا إسناد واحد. الحالة الثانية أن يكون له إسنادان، وهذا معنى قوله وإلا فباعتبار إسنادين. فيقول إن لكل حالة تخريج من حيث المعنى، فإذا كان السند فإذا كان هذا الحديث الذي وصفه بقوله حسن صحيح ليس له إلا إسناد مفرد، فيقول إن الإمام الترمذي حكم بهذا الحكم لأن أحد رواة الحديث قد اختلف النقاد فيه، فبعضهم يوثقه وبعضهم ينزله عن درجة الثقة إلى درجة الصدوق، فهو باعتبار من وثقه يكون حديثه صحيحا، وباعتبار من توسط فيه وقال صدوق يكون حديثه حسنا. فلذلك قال فللتردد في الناقل، يعني لأن النقاد مرة وصفوه بعضهم يصفه بالثقة وبعضهم يصفه بكونه صدوقا، وباعتبار قول من وثقه يكون الحديث صحيحا، وباعتبار قول من قال إنه صدوق يكون الحديث إيش حسنا. فإذا تقدير العبارة كأن الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن أو صحيح على هذا القول. طيب أما إذا كان للحديث إسنادان فيقول الحافظ ابن حجر فمراد الإمام الترمذي بقوله هذا حديث حسن صحيح أي أن هذا الحديث روي بإسناد حسن وروي بإسناد آخر صحيح، فيصبح تقدير العبارة هذا حديث حسن وصحيح. هذا هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن على هذين المعنيين انتقادات، فمثلا على القول بأن هذا الإسناد تفرد به راويه وهذا الراوي اختلف النقاد فيه، ماذا نفعل؟ لأن هذا الحكم يطلقه الإمام الترمذي على الأسانيد التي اتفق العلماء على إتقان رواتها ولم يختلفوا في الحكم عليها. يعني الإمام الترمذي إذا وجد إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذا حديث حسن صحيح. وهل اختلف في الإمام مالك؟ هل اختلف في النافع؟ لم يختلف فيه. فهذا الإيراد على القول بقضية أن النقاد ترددوا في الناقل. ثم أيضا يؤيد هذا أن هذا الوصف وهذا الحكم يحكم به الإمام الترمذي على أحاديث الصحيحين في الغالب، الأحاديث المتفق عليها، فتجد الإمام الترمذي يحكم عليها بقوله حسن صحيح، وأحاديث الصحيحين هي في أعلى درجات الصحة، فكيف نقول إن رواتها قد اختلف في توثيقهم ومنزلتهم بحيث ينزلون إلى درجة الصدوق؟ أما القول الثاني باعتبار إسنادين فأورد عليه أن الإمام الترمذي يقول في بعض الأحوال يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فمعنى ذلك أن الإمام الترمذي يقول لك هذا الحديث ما له إلا إسناد واحد لا أعرفه إلا بهذا السند، هذا معنى قوله هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب هذه الإيرادات نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بيان معنى قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ونبين القول الراجح فيه إن شاء الله، ونستمع للأسئلة إذا كان هناك بعض الأسئلة. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يشترط لتقوية الحديث الحسن لذاته أن يكون الحديث المقوي له أعلى منه درجة؟ لا يشترط هذا، لكن الذي يشترط أن يكون مثله أو نحوه في القوة، يشترط أن يكون مثله أو نحوه في القوة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشترط في الحكم على الحديث أنه صحيح لغيره أن تكون الطرق الأخرى صحيحة لذاتها أو حتى لا يشترط ذلك، لا يشترط. يعني هو الشرط الذي يا إخوة انتبهوا، الشرط الذي يشترط للتقوية هو ألا يكون الحديث فيه ضعف شديد. نعم، ألا يكون في الإسناد الآخر ضعف شديد. فإذا روي الحديث بإسنادين أحدهما حسن لذاته والآخر صحيح لذاته فإنه يتقوى، إذا روي حالة ثانية إذا روي بإسناد حسن لذاته والآخر حسن لذاته فإنه أيضا يقويه، الحالة الثالثة إذا روي بإسناد حسن لذاته والآخر ضعيف ليس شديد الضعف فأيضا يقويه. يعني الخلاصة أنا بس ما أردت أذكركم في متاهات، الخلاصة أن شرط التقوية ألا يكون الإسناد ضعيفا ضعفا شديدا، أما إذا لم يكن ضعفا شديدا فإنه يقوي الحسن لذاته فيرفعه إلى الصحيح لغيره، ويقوي أيضا الضعيف فيرفعه إلى الحسن لغيره. أحسن الله إليكم، يقول من فضلكم نرجو إعادة الشرح في معرفة انتفاء العلة والشذوذ. يا إخوة، بالنسبة للحديث المعل والحديث الشاذ لا أفصل الآن فيهما لأنهما سيأتيان في مكانهما، لكن الذي نريد أن ننبه عليه أن هذين الشرطين يقول المتخصصون هما شرطان سلبيان، بمعنى أنه يشترط انتفاؤهما ألا يوجد هذا الشيء. نعم، الطريقة التي يستعملها العلماء في معرفة العلة والشذوذ من خلال جمع الطرق، أما كيف ذلك وما هي أنواع العلل وما هي أنواع الشاذ هذا سيأتينا في موضعه إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل هناك فرق بين قولنا خف ضبطه أو خفيف الضبط؟ لا فرق، لا فرق بينهما. نعم، كل نصيحة تكون بعض الطلبة الذين ينفرون الطلبة المشهورية الحديث أنها صعبة لا فيها لا في وانك أخلي هذا في الدرس القادم إن شاء الله في ذلك وعلى فلاك وأنني أقول. طيب يا أخوة، إذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم وصلى الله وسلم.